فسائر الجسد يعني ايش؟ باقي الجسد. وعلى هذا ماذا نقول؟ اذا كان المعنى كذلك بعد ان حفل ثلاث حفلات على راسه كيف يفيض؟ يفيض من وجهه ورقبته وبقيه الجسد، وليست سائر مشتقه من صوره الصحيح باختلاف المادتين. فهي المساله مختلفه، يعني يرى بعض الفقهاء بانها ايش؟ عامة الجسد. طيب، لأننا لو أخذنا بظاهر اللفظ الذي أو ظاهر المعنى والمتبادر والمشهور عند الناس في كلمة سائل ثم أفاض على سائل جسده، أي أنه بعد أن حفن ثلاث حفنات على رأسه عاد مرة أخرى وأفاض على جسده كله، وليس الأمر كذلك، بل بعد أن حفن ثلاث حفنات ماذا صنع؟ أفاض الماء على سائر جسده، يعني على بقيه لا على الرأس من جديد. انتبه ليش؟ لأن اللغة دلت على ذلك. طيب، وهو الآن قد يكون أوصل الماء إلى كافة الجسد. قال ثم غسل رجليه. إذا هذه رواية عائشة دلت على أنه غسل رجليه مرتين. المرة الأولى في إيش؟ في الوضوء لما توضأ، لأن قلنا أن الوضوء لا يصح عليه أنه وضوء إلا إذا أتم غسل الأعضاء الأربعة. الثانية ثم غسل رجليه. وغسل رجليه الآن لأن الناس من قبل لم تكن عندهم حمامات مثل يومنا اليوم، صلدة يعني زمزمة نظيفة فيها بالوعة، كانوا يغتسلون على الأرض. فإذا صب الإنسان الماء على جسده ونزل الماء على الأرض أصيبت رجلاه برشاش الماء، هذا تلوث الرجلين، ولذلك غسل عليه الصلاة والسلام رجليه أخيرا. قال هذا متفق عليه، متفق عليه. واللفظ لمسلم، ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها، أي للبخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسل من شماله. فبينت هنا اليد التي استعملها صلى الله عليه وسلم في غسله لفرجه وهي الشمال، ثم ضرب بها الأرض، ضرب بها الأرض. هذا الضرب ليس مجرد هكذا قال هكذا وعبثا، لا، بل من أجل أن يسارع وأن يتأكد من إزالة الأذى. والأرض إذا حينما ضرب بها الأرض صلى الله عليه وسلم أو الحائط لفظ آخر، من أجل أن يعلق باليد شيء من التراب فيستعمله لغسل الأذى، فيقوم هذا التراب مقام الصابون عند اليد. والصابون عندهم كان موجودا لكنه قليل، ليس بالكيفية عند اليوم والإشنان أو ما أشبه ذلك. فهذا الضرب له سبب، ليس هكذا يضرب الأرض يد بإصبعك أو شبه، لا، بل من أجل إيش؟ التطهير، من أجل استعمال التراب الذي يؤكد إزالة لزوجة المني، لأن المني لزج. عرفتم معنى لزج؟ لزج، والشيء اللزج والقوي في مادته قد لا يزول بالماء فقط، ربما تغسل والماء يجري عليه ولا يزيله إزالة كلية. ولذلك الأدهان والزيوت هل تزول بمجرد الماء؟ تستعمل الشيء النافذ حتى ايش؟ يتزل. وفي روايه فمسحها بالتراب، مسحها بالتراب، يعني هذه تفسر الاولى، قد تفسر الاولى، التراب تراب الارض وتراب الحائط كما في بعض الروايات. قال وفي اخره، يعني اخر حديث ميمونه، ثم اتيته بالمنديل فرده. المنديل معروف خرقه يستعمل للتنشيف. أتته رضي الله عنها بالمنديل فرده، يعني أنه لم يأخذ، لم يأخذ، وفي يعني أنه لم يستعمل. وفيه وجعل ينفض الماء بيده، ينفض أن يسهل، يعني اقتصر على إذا تنقيص الماء من الجسد بماذا؟ بالنفض والسلف. فما نرى في هذا الحديث وما جاء من زياداته أنه بين، استفاد منه بل بيان كيفية الاغتسال، وأن هذه الكيفية هي أكمل الكيفيتين، فهذه هي كيفية الكاملة، وأن الإنسان ينبغي أن يأتي بها. فهل هذه على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ هذه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولو كانت هذه الكيفية على سبيل الوجوب لذكرت في القرآن، كما ذكرت كيفية الوضوء وترتيب الأعضاء فيه. فلو أن الإنسان اغتسل وصله من الجنابة فبدأ برأسه، أو بدأ بوسطه، أو بدأ بأسفله، أو لو أنه أفاض مرة واحدة الماء فقط على جسده لارتفعت الجنابة. فقال قائل: إن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا هذا الأمر ورد مجملا، ألا نقول ما دام أنه مجمل وقد وقع البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، فإن المجمل من النصوص إذا جاء ما يبينها ماذا نسمع؟ نجعل الأمر مبينا ولا مجمل؟ نتركه مجملا، نقول نحمل المجمل على المبين. فالجواب نعم، وهو إرادة قوي. لكننا عندنا حديث في صحيح البخاري، حديث عنيف، أن رجلا من الصحابة اعتزل القوم فلم يصلي معهم، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما منعك؟ قال: إنه قد أصابتني جنابة ولا ماء. قال: إنما يكفيك الصعيد الطيب، أو عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فدام مضى، ثم حضر معه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فدفع له شيئا وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك. ووجه الدلالة من الحديث أن المقام مقام بيان، والبيان لا يجوز تأخيره وقت الحاجة، عن وقت الحاجة. ولو كانت هذه الكيفية واجبة لقال: خذ هذا واغسل فرجك، توضأ وضوء الصلاة، واحتر الماء، واحتمي الماء، أو خذ الماء على رأسك، بين له كيفية الغسل إلى أخيه. لكنه قال: خذ هذا وأفرغه على نفسك. فعندنا كيفيتان في الغسل: كيفية كمال وكيفية إجزاء. كيفية الكمال هذه التي جاءت في هذا الحديث، وأما المجزئة التي تبرأ بها الذمة تكون بإفراغ الماء على سائر الجسد. ولذلك في تعريف الغسل ماذا قالوا؟ قالوا: التعبد لله بتعميم الماء سائر الجسد إذا سبقته النية، هذا هو الغسل. لكن ينبغي له كما سيأتينا أن يتمضمض ويستنشق، فلو أنه لم يتمضمض ولم يستنشق لا يجزئ ذلك، لأنه يكون قد أخل ببعض فرائض الوضوء أو ببعض فرائض محل الفرض. الفم والأنف اللذان هما من الوجه، فإذا تمضمض واستنشق ثم انغمس الغماسا في الماء في بركة أو في البحر مثلا، فإن جنابته ترتفع ويذهب ليصلي مباشرة، ولا يجب عليه أن يتوضأ من جديد، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والله تعالى سمى هذا تطهر، نعم، فيذهب ويصلي مباشرة ولا يعيد الوضوء ولا يتوضأ أصلا. طيب، أما كيفية يعني الذي يكون على وجه سبيل الكمال، هذه وهل يتوضأ إذا توضأ الوضوء الأول من جديد وضوء ثاني كما يفعل بعض العامة من شدة الوسواس من كثرة الوساوس عندهم يتوضأون الوضوء الأول ثم يفرغون الماء بقية الجسد سالما ثم يكرر الوضوء من جديد للصلاة؟ بل هذا ترتب لأنه قد وقع المقصود بتعميم الماء كافة الجسد، فلا يسرع الوضوء مرة ثانية، اللهم إلا إذا أحدث في أثناء الغسل مثل أن يخرج منه ريح، لو أن انتقض وضوءه الأول، أو أن يمس فرجه على القول بأن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء، وقد سبق لنا أن هذا ليس بالاحتياط. طيب، ويتأكد حينما يمسه بشعر، نعم، ويستفاد من هذا الحديث. ما هي كيفية الفائدة الأولى؟ يستفاد من هذا الحديث أن

فهذا يمكن أن نقول أنه أعظم جزء في البدن، مع أن البدن كله لا بد أن يضمه الماء، لا بد من التأكد من إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه. ويستفاد من هذا الحديث استحباب إدخال الأصابع في أصول الشعر وتخليل الرأس بالماء، ويستفاد من هذا الحديث استحباب أيضا صب الماء على الرأس إما بالحفنات باليدين أو بهذا الرشاش، رشاش الماء ثلاثا على الرأس، وهذا من سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو لم يصب من جديد الماء بعد غسل الرأس على بقية الجسد فإن هذا هو الموافق للسنة، يؤخذ من قوله ثم أفاض على سائر جسده. مثلا لو أنه جعل يتوضأ بعد ما توضأ يعني مسح رأسه أخذ الماء وخلت في أصابعه ثم حمل ثلاث حفنات وصب ثم أفرغ الماء، أخذ الماء أو الرشاش هذا رشاش الماء وجعل يغسل نفسه بالوجه وهكذا يعني قفاه ورقبته وكافة الجسد دون أن يصب من جديد، هذه السنة. فهمتم؟ لأن الرأس قد تم من أين يأخذ هذا؟ من قوله سائر جسده، سائر جسده يعني باقي لم يصب ثم أفاض على نعم على سائر جسده. ويستفاد من هذا الحديث أنه يشرع أيضا غسل الرجلين مرة ثانية ولو غسلت الرجلان في الوضوء. من أين يأخذ هذا؟ من قولي ثم غسل عائشة رضي الله عنها ثم غسل الجلد. طيب لو كان الأمر في حماماتنا هل يشرع له ذلك؟ نقول ممكن إذا أراد أن يغسل، ولكن حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام فعله للحاجة، فعل ذلك للحاجة كما قال الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ كان حريصا على الاقتصاد في الماء. ثم إن إفاضة الماء على بقية الجسد مع عدم إعادة إفاضته من أول من أعلى الرأس من جديد، مع أنه إذا أفاض على الجسد سوف يسيل يصل إلى الرجلين، صحيح المبارك؟ هذا يدل على أي شيء؟ على أنه فعل ذلك الحاجة، فعل ذلك الحاجة، فلا بد من النظر في مناطق الأدلة. نعم. ومستفاد من حديث ميمونة الذي في الصحيحين وجوب غسل الفرج بالشمال في مسألة ثم يأخذ الماء في الأصابع وصول الشعر ثم يحط على رأسه ثلاثة، نلاحظ أنه قد تضر في تطهير الرأس أولا في المسألة، وهذا أخف الأمور صح أم لا؟ لأن الوضوء وتطهير الرأس في الوضوء مبني على التخفيف من المشقة التخفيف. المرحلة الثانية التي مر بها الرأس إيصال الماء إلى نسول الشعر دون الصب بالكلية يأكل يغلق. الثانية إفاضة، والإفاضة تكون بالصب بخلاف الأخر. فهمتم؟ هنا هذه ثلاث مراحل فيها حكمة، فيها حكمة كما ذكرها المرقن رحمه الله، يقول هذا من أجل المبالغة في تطهير الرأس، كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم اجتنب أن يصب الماء دفعة واحدة على رأسه فيتضرر بذلك، لأن الإنسان يكون يعني في درجة حرارة في بدنه معينة، والماء قد يكون يعني في فرق بين جسده والماء بحيث البرودة والفتورة والحرارة، فلو صب واحدة من الأول قد يتضرر، ولذلك يقول أهل السباحة قبل أن ينغمس الإنسان في البحر ماذا يفعل؟ يصب الماء ويقول بها رأسه، لأنها عندنا في الدماغ بيت القيادة، فإذا يعني هذه كذلك فيها تعرفونها أن الحواس كلها القيادة فيها تنطلق من الدماغ، فإذا بل رأسه وبدأ به تهيئ الجسد لاستقبال هذه الدرجة المعينة من البرودة فتهيئ. ولذلك كثير من الناس وهذا وقع إذا دخل يكون يعني في حرارة وأدخل رأسه تحت الماء أو ربما انغمس يموت، فيه من يموت أما بسكتة أو جلطة في الدماغ أو شيء. هذا من تمام إيش الحكمة أن يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. ويستفاد من هذا الحديث حديث ميمون والموجود غسل فرجه بالشمال. ويستفاد من هذا الحديث أنه يستحب استعمال المنظفات لإزالة الأذى، فإذا لم يجب جاز أخذ التراب وجاز له أن يضرب الأرض أو الحائط. ويستفاد منه جواز اختلاط التراب أو الطاهرات بالماء لإزالة الأذى، ويستفاد منه طهارة التراب أيضا، وهذا شيء مسلم وطهارة الأرض. ويستفاد من الحديث أنه إذا لم يكن يعني في مكان فيه تراب أو حائط فيه تراب وكان عنده ما يزيله الأذى فإنه لا يشرع له أن يظهر للمجدار ولا للأرض. ولا أقول أن أفعل ذلك بتمام التأسف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء يعني لسبب، فإذا خاف هذا السبب فإنه لا يفعل، لا يفعل. قد يكون هذا عبثا ولا يكون الإنسان عليه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يتأكد من إزالة هذا الأذى سواء كان نجاسة أو منيا. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز له استعمال المنديل للتنشيف، فإذا قرق ألم يرده النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بلى، لكن إتيان ميمونة له بهذا المنديل يدل على أنها من عادتها تأتي بهذا المنديل. وقد قال أهل العلم إن رده له في احتمالات، إما أنه يكون قد رأى فيه شيء وسخا مثلا، أو أراد أن يبين للأمة أن هذا ليس على سبيل الوجوب فرفع المشقة رد المنديل. يرى بعض أهل العلم أن التنشيف مطلوب لأنه إزالة لأثر العباد، وربما قاسوا هذه المسألة على نهي على النهي في غسل الشهيد الذي عليه أثر الدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وجرحه مكلوبا وجرحه يسحب دما اللون لون الدم والريح الدم. قاسوا هذه المسألة على أي شيء؟ على دم الشهيد. حتى قالوا أيضا في الاعتكاف في رمضان قالوا إذا خرج من معتكفه ليلة العيد لا يغتسل، يبقى هكذا منتنا ويصلي العيد حتى لا يزيل أثر جماله. هذا قياس حقيقة مع الفارق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل إيش دم الشهيد مثل الطهارة. دم الشهيد لشرفه ولأنه سال في سبيل الله سبحانه وتعالى شرع عدم إزالته بخلاف التنظف. ويستفاد إذا نقول لا كراهة في ماذا؟ في التنشيف، لكن يصيب السنة أحيانا، يصيب السنة فلا يستعمله. وقد يقول القائل أيضا وقد قال في ذلك بعض الفقهاء إن هذا من باب يعني الزهد في الدنيا وعدم يعني تعويد النفس بكثرة الترفيه، فهمتم؟ الكل لكن إذا كان الإنسان يتأذى بذلك مثل أيام الشتاء أو يصاب بجفاف في جلده فإنه يستعمل ولا حرج فيه أصلا، لأن هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، مستفاد من هذا الحديث فضل قيام المرأة بحق الزوج لأنها أتته بالمنديل بدل ذلك على عنايتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث جواز سلك الماء ونبضه خلافا لما قاله بعض أهل العلم، وقد استندوا إلى حديث ضعيف أنه لا يجوز فعل ذلك أو يكره فعل ذلك، فأنه يجوز أن يسلك الماء ولكن في سلكه ونبض الماء هل يمس فرجة مؤخرة؟ نعم، وهذه بس مؤخرة لا يجوز، فهمتم؟ نعم يا أبو العاص. أما الفرج ماذا نقول؟ ما يمس، ها؟ احتياطا، لا فرجه ولا حركة الدبر، أما سائر الجسد وبقيته نقول يجوز له نفضه وسلبه وإزالة المنفى. يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب الدلك في الغسل، لأنهم لم يذكروا الدلك. ولكننا نقول إذا كان بالجسد دهن أو وسخ أو كان الجلد جافا، ما نجافا لا يصل الماء بسهولة، لا يصل الماء بسهولة ويخشى أن يصل الماء، حينئذ نقول له أدلك، ويكون الدلك في حقك واجب، وإلا فإنه لم يأتي هذا في صفة الغسل. نعم. هذا طيب هذا الحديث إذن الفرق بينه وبين الوجه الميمون، أن عائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه مرتين، المرة الأولى في الوضوء، المرة الثانية أنه غسل بعد الغسل. حديث ميمونة جاء فيه في رواية أنه تنحى ثم غسل رجليه وأخر غسل رجليه إلى الأخير، ففي حديث عائشة غسلهما مرتين وفي حديث ميمونة غسلهما مرة، والإنسان يفعل هذا ويفعل هذا بحسب الحاجة. قال الناظر وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بما قد ورد لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بين النوعين. فإذا أصاب الإنسان هذا وهذا يحفظ الشرع من الوجهين ويعمل السنة مرتين، وقد قيدنا هذا بما إذا كان الإنسان محتاج. طيب في عندما يكون الانسان في اثناء الوضوء بعد ان اتم كمال الوضوء الغسل غالبا ما يكون الانسان اثناء الغسل بالماء يعني ينزل في ماء يتحل يجدد الوضوء فقط يعني السؤال هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ مثل لو أن الإنسان ما عليه جنابة وهو على شرط البحر انتقض وضوءه، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم يجزئ، لأن الغسل أعلى وأكمل من أي شيء من الوضوء، لكنه حينئذ لا بد أن يتمضمض ويستنشق، لا بد، ولا يجب في الغسل الترتيب، لأنه ما ورد الترتيب كما ورد إيش إيش فالوضوء. الولاد قد نقول بها، نعم الولاد قد نقول بها، قد نقول يرى بعض العلماء أنه إذا كان ليس له وضوء والغمس في الماء أنه يستحب له إمرار اليد على أعضاء الوضوء حتى يقع الترتيب، حتى يقع الترتيب. وإذا في من استفسار اكتبوا الآن ولا اكتبوا نفسه غدا إن شاء الله. رأسك ثلاثة حتيات من تحت على رأسك ثلاثة حتيات، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي. أنا عندي تلتقي أيدينا

دليل حديث الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة حيث سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن لها شعر طويل فإذا أردت أن تغتسل من الجنابة أن تفض فقال لها لا أخبرها أن تصب عليه ثلاث حثيات أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات إذا حثت ثلاث حثيات على رأسها تمام. إلى أي شيء يصل الماء؟ وصول الشعر. والمسترسل. جاهز. لا يعمه الماء. لا يصل. طيب. هل هذه المسألة خلافية أم بدر؟ هذه مسألة اتفق عليها. الأيام الأربعة ولم يقال فيها إلا ابن عمر والنخعي. هذا مثل ثلاثة. لكن هل هي قول عامة أهل العلم يعني أغلب أهل العلم أم قول شاذ؟ قول عامة أهل العلم. توافقون؟ نعم. طيب. إذا المرأة لا يجب عليها ماذا؟ نخل شعرها عند الابتسام من الجنابة. هل يشمل هذا الاغتسال من الحيض؟ و... نعم. طيب صحيح. الذين قالوا بالوجوب من هم ولماذا؟ لماذا استدلوا بوجوب نقض الشعر الغسل الى الحيض؟ هل له دليل رحمه الله؟ نعم. عم استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث الذي ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تنقضه، وكذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها ولم تنشطه. صحيح. هل له علة علاوة على هذا الدليل الأثري؟ نعم. نعم. معلل رحمه الله قال ان الغسل من الجنابه لا تنقض شعرها، لان الغسل من الجنابه يتكرر اكثر من الغسل من الحيض. يكثر. نعم. فرفعا عن المشقه فانها لا تنقض، اما بالنسبه للحيض فانها تنقض. توافقون؟ نعم. هذا قول الامام احمد في روايتين ام روايه عنه في المذهب؟ هذه الروايه. اذا نريد القول الثاني في المسألة. يلا يوسف. نعم. كنا قول الثاني في المسألة بأنها لا تنقض شعرها لا في الغسل للجنابة ولا في الحيض. نعم. هذا قول كنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قول الثاني في المذهب أيضا وهو مشهور من المذهب وهو الصحيح. نعم. أن المسألة اختار الآن بعض أهل العلم أن المسألة سواء كانت في الحيض أو في الجناب فإنها لا تنقض شعرها، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا في الحديث هذا في رواية أنها والحيض أيضا فيشمل الجنابة والحيض. نعم. وهذا قول يرى به شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وكذلك الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله جميعا. إذن يستوي الحكم في الجنابة والحيض أنه لا يجب عليها ماذا؟ نقض. طيب إذا حاض الرجل يا وليد فإذا أجنب أكثر وراد أن يغتسل وله شعر ماذا؟ لا يجب يكون حكمه كحكم المرأة. إذا هذا جعل النساء لا لا يكون حكمه في في في في صب ثلاث حبيات من الماء كحكم المرأة إذا كان شعره طويل. وهذا في الأصل لا يكون الرجل أن يشبه المرأة في الشعر. هل يجوز للمرأة أن تشد شعرها؟ نعم يجوز لها أن تشد شعرها بشرط أن تشده بالكعكة كيف قرأت لها بالكعكة تشده بطريقة حيث تجعله بالكعكة. خلينا بالكعكة الضابط أن لا تجعله بحيث تشبه أسلمة الأخت الميزة. نعم ما الذي دل على جواز الشدة غير هذا الحديث؟ العادة. ها؟ العادة. إيش أقول؟ الأصل البراءة. البراءة الأصلية. نعم. ثم أن هذا من مما يتعلق بالعبادة أم بالعادة؟ العادة. هل يشترط يعني هل يجب على المرأة أن تحتي ثلاثة حفيات؟ لا ولا يجوز لها أن تحتي أقل من هذا. لا قلنا يجوز المراد هنا هو إيصال الماء إلى أسن الشعر، فإذا وصل الماء إلى أسن الشعر فهذا هو فيكفي إما بزيادة أو بزيادة. الثلاثة حفيات معلوم أنها لا تقع إلا بالاقتراف والصف باليدين كذا. طيب في عصرنا اليوم الناس لا يغتسلون اغترافا، يفعلون ماذا؟ يصبون صفا. فماذا نقول هذا الرشاش الماء مرة واحدة تكفي؟ مرة واحدة صحيح، لأن هذا الماء يخرج بالدفاع. حديث عائشة أخذنا ما شاء الله. نعم صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ما المراد بلا أحل أحمد؟ لا أحل مش معنى لا أحل أحرم يعني أحرم. إذن لا أحل يعني لا أرخص ولا آذى، لأن الحلال هو المباح المرخص فيه والمأذون فيه، ضده مشهور الحرام. المسجد ما المراد بالمسجد؟ نعم المسجد الخاص ولا كيف؟ المسجد الخاص يعني هل كل ما يسقط عليه انه مسجد ياخذ هذا الحكم؟ لا. اذا ما هو؟ المكان الذي يجتمع فيه الناس يكون فيه يكون مكان خاص لهذا. المكان الذي يجتمع فيه الناس يصلون وراء الإمام صلاة الجماعة. صلاة الجماعة هل يشترط أن يكون مفتوحا لعامة الناس أم أنه لو كان لطائفة مخصوصة؟ نعم حتى ولو كان لطائفة مخصوصة ويصلون في صلاة الجماعة. يعني مثلا لو كانوا في إدارة واختاروا لهم قاعة يصلون فيها. هذا إدارة لا يزال لا عدد مسجد ولا عدد مصلي. لا كان هي قاعة مخصصة. لا لابد أن يكون مفتوح لعامة الناس. لابد. وإلا فلا. ليس له حكم مسجد. نعم وقص على ذلك جميع أحكام الأحكام المتعلقة بالمسجد حتى الاعتكاف في هذه الأماكن لا. لا يجوز. لا يصح في الاعتكاف. ولا يعد اعتكافا شرعيا. طيب. قال لا لحائض ولا لجنوب. ايش معنى جنوب يا موسى؟ كيف يكون الانسان جنوبا؟ انه انزل او جماع انزل به شهوه او جماع او اتقاء الختانين. اذا اخذ ما اخذ من جمع الفوائد؟ ايش الفائده التي اخذت وقفنا عندها؟